بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله تعالى ذكره في كتابه الكريم: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. في الآيات تحذير شديد من كتمان العلم الشرعي في وقت يحتاج إليه الناس. أما هل يجوز كتمان العلم الشرعي لعلة من العلل؟ فقد تقدم البيان عن ذلك بما حاصله أنه ثم مواطن يجوز فيها كتمان العلم الشرعي لمصلحة من المصالح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. كذلك في هذا الصدد ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ورد موقوفا على ابن مسعود بسند فيه مقال: ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقد لام بعض الصحابة أنسا لما أجاب الحجاج عن مسألته، إذ الحجاج سأله: ما أشد عذاب عذب به الرسول صلى الله عليه وسلم أقواما؟ فذكر له قصة العورانيين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم بمسامير محماة، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون. فاتخذ الحجاج ذلك ذريعة لما يذهب إليه من تعذيب المسلمين، واستقل أفعاله بجانب هذا الصنيع، وأمل أن النبي إنما صنع ذلك قصاصا، وقد كان هؤلاء الذين فعل بهم ذلك فعلوا بالراعي مثل ذلك، وكفروا وارتدوا وسرقوا إبل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أتوا مظهرين الإسلام، ففعل بهم مثل ما فعل بالراعي. فالحاصل من ذلك أنه يجوز كتمان العلم الشرعي إذا دعت الحاجة إلى كتمانه. فقد يفهم شخص أمرا ما على غير وجهه، قد يأتيك سائل مثلا يسألك وهو قتال للناس، وأنت تعرف من شيمه أنه رجل قتال مجرم، ويأتيك يسألك: ما حكم من قتل؟ أو: هل قال النبي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ فإذا قلت له نعم، قد يذهب ويقتل على إثر فهمه لهذا الحديث. فأحيانا يخفى بعض العلم الشرعي عن بعض الناس خشية أن لا يفهموا. وتقدم البيان عن ذلك أيضا بأن حذيفة بن اليمان كان يعلم أحاديث الفتن، هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أسماء المنافقين، ومع ذلك لم يبث شيئا من ذلك. وأبو هريرة قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته لقطع مني هذا البلعوم، لقطع مني هذا البلعوم. فهذه كلها أمور تنبئ عن أنه يجوز كتمان بعض العلم الشرعي إذا دعت المصلحة العامة للمسلمين إلى ذلك. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، يريدون أن يكونوا على مناصبهم، أنهم إذا نشروا العلم بزعمهم مناصبهم ستسحب، وخاصة علمهم بوصف النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قالوا للناس: وصف النبي عندنا في التوراة كذا وكذا وكذا، وآمن الناس بزعمهم انتقلت الرياسة منهم إلى الرياسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ثم يكتمون العلم حتى تكون القيادة والرياسة فيهم، فهذا الحامل لهم، فاعتاضوا عن الدين بالدنيا. قال تعالى: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلى النار، أي الأموال التي تقاضوها بناء على كتمانهم العلم ستؤول إلى نار في قلوبهم. قد تقدم أن هذا إطلاق باعتبار ما هو آت، ومعنى ذلك أن الأموال التي تؤكل أو الأطعمة التي تؤكل الآن ستؤول إلى نار في البطون، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهناك إطلاق بما هو آت، إطلاق لما قد فات. فمثلا قول السجين ليوسف عليه السلام: إني أراني أعصر خمرا، والخمر لا يعصر لأنه معصور، لكن المعنى إني أراني أعصر عنبا فيؤول العنب إلى خمر، فأطلق ذلك باعتبار ما سيؤول إليه أمر العنب، وكذلك باعتبار ما قد فات. وآتوا اليتامى أموالهم، والإيتاء لا يكون إلا بعد البلوغ ولا يتم بعد البلوغ، ولكن أطلق عليهم يتامى باعتبار ما كانوا فيه من اليتم. وفي هذا الباب قول البعض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتيم أبي طالب، باعتبار ما كان فيه من اليتم، وكانت إقامته عند عمه أبي طالب. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. كيف ذلك وقد ثبت أن الله يكلمهم يوم القيامة؟ قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. وقال سبحانه: قد كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. وقال الله لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فكيف الجمع بين هذه الأشياء؟ الجمع بينها بما حاصله أن هناك مواطن يكلم الله فيها العباد، ومواطن لا يكلمهم فيها، ومواطن لا يتكلم أحد إلا بإذنه، فيوم القيامة كألف سنة مما تعدون. فمن ثم تعتريه مواقف، أحيانا يؤذن للناس بالكلام، وأحيانا لا يؤذن لهم فيعتذرون. قال تعالى: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من ذنوبهم ولا يطهرهم من شركهم، بل يؤاخذهم بذلك. ولهم عذاب أليم، أي لهم عذاب مؤلم وموجع. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اعتاضوا عن الهدى بالضلالة، ورضوا بالضلالة بديلا عن الهداية والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. قوله تعالى: فما أصبرهم، قيل: فما أجرأهم على فعل ما يدخلون به النار، وقيل: عجبا من صبرهم كيف سيصبرون على النار. قال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، أي متضمنا الحق، ونزوله أيضا بالحق، إنه من عند الله ليس من عند غيره، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ومعنى في شقاق بعيد أنهم في شق، والكتاب في شق، والهدى في شق آخر، يعني في شقاق. فإن تولوا فاعلم أنهم هم في شقاق، أصلها أنهم في شق، والهدى والإيمان في شق آخر، هم في شق، والصدق والإيمان في شق آخر. قال تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب، قيل: آمنوا ببعض وكفروا بالبعض، وقيل: إن منهم من قال كذب، ومنهم من قال سحر، ومنهم من قال أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا، ومنهم من قال غير ذلك. قوله تعالى: اختلفوا في الكتاب فيها وجهان، اختلفوا فآمنوا بالبعض كفروا بالبعض، واختلفوا أي اختلفوا في وصف. فريق قال أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا، وفريق قال إن هذا إلا سحر يؤثر، وفريق قال إنه قول شاعر، وفريق قال إنه قول كاهن، إلى غير ذلك من صور الاختلافات. من الذين اختلفوا في الكتاب لا في شقاق أي في شق، والحق والصواب في شق آخر، وبينهما بعد كبير. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر كل البر أن تولي وجهك أثناء صلاتك ناحية المشرق أو ناحية المغرب، يعني إنما البر الامتثال، فإذا وجيت إلى المشرق اتجهت، وإذا وجيت إلى المغرب اتجهت. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق أي ناحية المشرق أو ناحية المغرب، ولكن البر من آمن. ما معنى ذلك؟ وكيف يوصف البر؟ وكيف يفسر بأن البر هو من آمن؟ ولكن البر من آمن، لابد هنا من تقدير أمر محذوف والمعنى ولكن البر بر من آمن، إذ البر لا يفسر بشخص، لا يقال إن البر هو من آمن. فالبر صنيع خير لا يفسر بأنه الذي آمن، فهنا مقدر معلوم ومفهوم السياق، ولكن البر بر من آمن وفعل من آمن، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والكتاب اسم جنس يشمل كل الكتب المنزلة من عند الله، والنبيين يعني أركان الإيمان، يعني دخلت أركان الإيمان في البر، وأتى المال على حبه أي ما حبه له، ذوي القربى واليتامى والمساكين، ولذا يقتضي الترتيب الأقارب واليتامى والمساكين. هل الأقارب هنا مطلقة؟ هل الأقارب المطلقة هذه تحمل على المقيدة؟ أم أن القريب له حق وإن كان غنيا؟ لأن الآية في الصدقة ليست في الزكاة المفروضة، لأن الله قال بعدها وأقام الصلاة وآتى الزكاة، الإطلاق في قوله تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى دون تقييد بالفقر، فهذه تفيد أن القريب لك له عليك حق وإن كان غنيا. فمن العلماء من قال ذلك داخل في حق الوصل، فإن كان الوصل وصل الأرحام يستلزم ذلك فعل، إذ الله قال وآت ذا القربى حقا والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فقال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أي إذا ضاقت في يدك الأمور قل لهم قولا طيبا، إذا وسع الله علي إن شاء الله سآتيكم، اقبلوا هذا القليل مني لضيق ذات اليد، وإن رزقني الله بإذن الله ستجدون مني خيرا، أو تعطيهم العطاء قائلا أعذروني ما استطعت سامحوني على تقصيري. فهكذا تتلطف معه كأنك أنت الآخذ وفي الحقيقة أنت المعطي. قال تعالى ما قد سمعتموه وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قال تعالى في كتابه الكريم وآتى المال على حبه أي ما حبه له، يعني ما حبك للمال وأنت تبذله للأقارب. من العلماء من حمل الأقارب على الأقارب الفقراء واستدل بقوله تعالى فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، لأن شأنها العظيم. ثم بين الأمور التي بها تقتحم العقبة وتتجاوزها يوم القيامة، ألا وهي فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يوم ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، لكن أجيب على هذا بأن هذا له موطن والآخر موطن آخر. لكن أيضا لا ننفك عن طرح سؤال للأهمية بمكان، إن كان لك قريب حاله والحمد لله طيب فأعطيته مالا أو اشتريت له هدية من باب الوصل الذي أمر الله به والذي رغب الله فيه، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فهل تساب على هذه العطية مع أنني أعرف أنه ليس بفقير؟ نعم أساب إن شاء الله، لأن الله قال في وصف المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، وإذا دخلوا في الإنفاق في السراء والله أعلم. قال تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي ما حبه له. ولقد قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تقدمت الآثار بذلك في سورة آل عمران، والتي منها أن أبا طلحة كان له بستان جميل يحبه يقال له بيرحات، فأتى النبي قائلا: يا رسول الله، إن الله قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله ورسوله، أرجو برها وذكرها عند الله. فتصدق بها، وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يتصدق بالسكر. قيل له في ذلك قال: لأنني أحب السكر، والله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولما سمع علي بن الحسين زين العابدين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا له أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، ذهب إلى أفضل عبد عنده، قال: أنت حر لوجه الله. قال تعالى: وأتى المال على حبه ذوي القربى، أي الأقارب عموما، وهم الأرحام عموما، فالأرحام الأقارب، واليتامى وهم الذين مات أبوهم وهم دون البلوغ، أما إذا بلغوا فقد انتفى عنهم اسم اليتم أو لقب اليتم، فالبنت التي مات أبوها هي يتيمة، إذا حاضت لم يطلق عليها إذن يتيمة، الولد الذي مات أبوه إذا بلغ لم يطلق عليه إذن يتيم، لأن بعض إخواننا أحيانا من الذين وكلوا بكفالات الأيتام يقولون: في بنت يتيمة نريد أن نساعدها على الزواج، كيف يتيمة؟ كم عمرها؟ قل: 20 سنة. 20 سنة معناها ليست يتيمة ولا تدخل في الكفالات، كفالات الأيتام، إنما تدخل في صدقات عامة، في الزكوات إذا كانت من أهل الزكوات، لكنها لا تدخل في باب اليتيمات. ومن ماتت أمها أو من ماتت أمه لا يطلق عليه يتيم، لأن اليتيم من مات أبوه دون البلوغ. وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، في حث بلا شك على إكرام الأيتام، والنصوص بذلك متضافرة. لقد عاتب الله على قوم بقوله: كلا بل لا تكرمون اليتيم، كلا بل لا تكرمون اليتيم، فأما اليتيم فلا تقهر، واليتامى والمساكين، انفردت كلمة المساكين هنا عن كلمة الفقراء، فدخل الفقراء في المساكين هنا. وهذا كما سلف مرارا أن اصطلاح الفقر والمسكنة إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع، بمعنى إذا جاء ذكر الفقير مع المسكين فالفقير أشد احتياجا والمسكين له دخل لكن لا يكفي، أما إذا جاء ذكر الفقير فقط فقد دخل فيه المسكين والفقير، وإذا جاء ذكر المسكين فقط دخل فيه ذكر الفقير، والله أعلم. قال تعالى: والمساكين، وهل من يملك شيئا يعمل عليه كسيارة مثلا، سيارة أجرة يشتغل عليها وتدخل عليه دخلا، أما يسميه الناس بالعزمي ميكروباص، اشتغل عليه لكن دخله لا يكفيه أو يكفيه بالكاد، هل يوصف بالمسكنة؟ نعم يوصف بذلك. هل يكون أهلا للاستحقاق مع أن السيارة يملكها هو؟ نعم يكون أهلا للاستحقاق، لأن الله قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فقوله وأما السفينة فكانت لمساكين فوصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم سفينة، والله أعلم. قال تعالى واليتامى والمساكين، وكان في التوراة بدلا من الذي في القرآن يا أيها الذين أمنوا على ما ذكره فريق من المفسرين يا أيها المساكين، قال وابن السبيل، وهو المار المسافر المجتاز الذي انقطعت به النفقة فلم يستطع أن يرجع إلى أهله ولم يعد معه مال للرجوع إلى أهله، فهذا يحتاج إلى مال يوصله إلى أهله، ومصرف من مصارف الزكوات ومصارف الصدقات أيضا، والسائلين في الرقاب، وهل كل سائل يعطى من المال أم أن السائل الذي يعطى له توصيف معين؟ هل كل من سألني مالا أعطيه أم أنه يجوز لي أن أتثبت من أمره؟ فمن العلماء من قال إذا كانت حاله تدل على فقره، يعني رأيت شخصا وجهه دال على مسكنته، ملبسه دال على مسكنته، فلي أن أعطيه دون التثبت، وذلك لأن قوما من غطفان أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجتاب النمار، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ما على وجوههم من الفقر والفاقر، فقام في الناس خطيبا تاليا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فقام رجل وتصدق وتبعه على ذلك أقوام حتى استنار وجه النبي واستضاء. فإذا كانت حال الرجل الذي أمامي تدل على فقره، حالته الصحية والنفسية وهيئته وسمته، لي أن أعطيه دون تثبت، وإن لم تدل أيضا ورأيت غريبا أعطيت لكونه قد يكون من أبناء السبيل. أما إذا كان ممتئنا لهذه المهنة ومعافا في البدن ولكن اتخذها مهنة، كالذين يقفون على الطرقات، يقفون على طريق المارة بالسيارات وعند المطبات وامتهنوها مهنة، فهؤلاء جدير بنا أن لا نعينهم على الإثم والعدوان، فإن السائل الذي ليس بمحتاج يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، والمسائل خدوش في وجه السائلين يوم القيامة، أي علامات في وجه السائلين يوم القيامة. لكن إذا كان الرجل لم يعلم عليه غش ولا نصب ولم يعلم عليه كذب ولا احتيال فمثله يعطى. قال تعالى وابن السبيل والسائلين، وفي الرقاب، أي وفي عتق الرقاب، في عتق العبيد والإماء، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فإقامة الصلاة داخلة في البر، وإيتاء الزكاة داخل في البر، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، حتى العهد مع الكافر يلزمك أن تفي به، العهد مع الكافر يلزمك الوفاء به، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء، أي الصابرين في الشدة في المرض، فهو المعني بقوله والضراء، أما البأساء فهي الفقر الشديد، والضراء الضر في الأبدان. وقوله تعالى وحين البأس، أي وعند القتال، أي فهم صبر عند القتال، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فانتظمت الآية الكريمة، انتظمت صفات الأبرار وهي صفات المتقين في هذا الباب، أن الله صدر بقوله ولكن البر من آمن وختم بقوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فكلمة البر والتقوى كما سبق تفترقان وتجتمعان. إذا جاء كلمة البر مستقلة دخل في معناها البر والتقوى، إذا جاءت منفصلة فمعناها أعمال الخير، إن جاءت مرتبطة بالتقوى فمعنى التقوى اتقاء المعاصي والمحرمات، ومعنى البر فعل الخيرات. فقوله جل ذكره وتعاونوا على البر أي تعاونوا على فعل الخير، والتقوى أي وتعاونوا على التقوى التي هي اتقاء المحرمات. أما إذا جاءت كلمة البر استقلالا فدخل في معناها عمل الخيرات واجتناب المحرمات. وكذلك التقوى، أحيانا تأتي كلمة التقوى هي في الأصل معناها الوقاية، مأخوذة من الوقاية. إذا قلت لك اتق النار يعني اجعل بينك وبين النار وقاية، فهذه الوقاية قد تكون صلاة، قد تكون كلمة لا إله إلا الله، قد تكون صدقة تقول النار ولا بشق تمرة. فإذا التقوى فعل خيرات واجتناب محرمات. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فهذه صفات المتقين. وكما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فليس وليا لله الذي يلبس الثياب النجسة ويصلي إلى غير القبلة، يلبس الثياب النجسة ويصلي إلى غير القبلة كما يفعل في بعض البلاد المجاورة لكم. شخصا كان عسكريا وفصل من العمل فبدأ يرتدي الثياب القذرة ويصلي إلى غير القبلة، وصنعوا لهم مولدا سنويا ويذهبون للتبرك به عياذا بالله في أوساط الجهل وأهل الغباء. يعني كيف يطلبون من رجل يحتاج إلى أن يودع في غياهيب السجون أو في مستشفيات المجانين ويطلبون منه كشف الضر وجلب النفع وهو يصلي إلى غير القبلة عمدا ويبول ويلبس الخيش؟ هكذا حاله، يعني قذر في نفسه ويصلي إلى غير القبلة ويتبركون به ويتمسحون عياذا بالله من السيف وعياذا بالله من الضلال. وهؤلاء الذين ماتوا وطاق عليهم أولياء الله الصالحين، الله أعلم بالصالح من الفاسد، لكن في اصطلاح ولي الله فكما صفى الصائغ بقولة موجزة كل مؤمن تقي هو لله ولي، مأخوذ ذلك من قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، توصيفهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، فالتقي آمر بمعروف نهي عن المنكر، يصلي الصلوات في جماعة، مزكي، محسن إلى الفقراء، مجاهد في سبيل الله، صابر على البأساء، صابر على الضراء، متبع للجنائز. أما الذي يسيل لعابه على فمه ولا يمسحه، والمخاط ينزل عليه ويبول على نفسه ويصلي ببوله ويمشي يهدي في الشوارع، فمن ذا الذي قال إن هذا ولي لله سبحانه وتعالى؟ هذه تقاريب ولوث حل بالعقول وضرب من الجنون وضرب من الخبث. قال تعالى في شأن أهل الإيمان في شأن أهل التقى الأبرار أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ثم قال جل ذكره يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا أهل الفهم، يا أهل التصديق، يا أيها الذين آمنوا، يا هؤلاء كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى، فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. إما أن يقاد القاتل يعني يقتل القاتل، وإما إذا رضي بالدية دفعت له الدية، وإما أن يعفو، فيها ثلاثة أمور لا رابع لها. وبذلك فالقضايا المعطلة في المحاكم المصرية والتي لها سنوات في المحاكم وتكدست سببها الحيود عن شرع الله، فالقاتل لا يخرج عن ثلاثة أمور: إما أن يقتل إذا رفض أولياء الميت الدية، وإما أن يدفع الدية إذا قبلوها، وإما أن يعفى عنه. وبذلك يفصل في القضايا ولا تحتاج إلى هذه السنوات الطويلة التي يرهق معها القضاء ويرهق معها الناس، ولا تشفى مع هذه الأحكام صدور أهل المقتول، لا تشفى الصدور أبدا. لكن إذا رأى الولد أن قاتل أبيه قد قتل، هدأ باله واستراح، وانكف الناس عن القتل كذلك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ليس معنى هذا أن الذكر إذا قتل الأنثى لا يقتص منه، بل قد رد النبي رأس يهودي قتل امرأة بين حجرين. كان اليهودي أتى بهذه المرأة ورد رأسها بين حجرين، فأمر النبي ففعل به مثل الذي فعل بهذه المرأة. ولقد قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف. قوله أن النفس بالنفس قادم بأن الرجل يقتل بالمرأة إذا قتلها، والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء. هنا لفتة إلى أمر طيب، ألا وهو أن الوصلة الإيمانية لا تنقطع حتى بالقتل، لأن الله قال: فمن عفي له من أخيه. فلم تقع الأخوة الإيمانية بسبب القتل، فلذلك لهذه الأخوة حرمتها. والذين يسعون في قطع الأخوة الإيمانية وأئمتهم الآن تشريح هذا والطعن في هذا والنيل من عرض هذا، ويدمرون الأخوة الإيمانية في التقعيد ملعونون، لأن الله قال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فيدخل فيها في قطع ما أمر الله به أن يوصل من يقطعون الأخوة الإيمانية. فثم قوم لا همة لهم إلا التفريق بين المسلمين، الطعن في هذا والنيل من هذا، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يوقرون شيخا ولا عالما، بل بكل يسر عندهم تنطلق ألسنتهم في الكبير والصغير وفي الرجل والمرأة وفي الصالح والمحسن دون توقف. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزع في عينه. فكثير منهم يتلطف مع أهل الباطل أشد التلطف، وإذا صدر من خمار كبيرة من الكبائر التمس له الأعذار ويثني، حتى في هذه الأونة على مرشحين للرئاسة زاغت قلوبهم وانحرفوا عن الشريعة الغراء، زاغوا زيغا شديدا، وبعضهم خمار، وبعضهم يقول لا شريعة بعد اليوم، ومع ذلك يؤيده ويدعمه ويدفع عنه بكل قوته. وأخوه المسلم التقي الذي معه في المسجد المصلي لكون اختلف معه في مسألة يشريح تشريحا، فهذا الزيغ سبيل الخوارج، وإن لم يصدقوا أنهم خوارج بل هذا سبيل أهل الضلال والخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فتراهم إذا زلت قدم عالم زلة واحدة شرحوه تشريحا، وهنالك الفساق الفجار الليبراليين والألمانيين يحاربون الدين ليل نهار وهم يتلطفون معهم غاية التلطف. فهذا من معالم الزيغ والضلال، أن ترى شخصا يطعن في إخوانه المسلمين الاختلافات في مسائل يسعى المسلمين الاختلاف فيها، ويترك أهل الأوثان وأهل الضلال يتلطف معهم بكل أنواع التلطف. فهذا في الحقيقة مذهب للخوارج والعياذ بالله. وكما قال الرسول عليه السلام في بيان أوصافهم، في بيان أوصافهم هم يدعون أنهم عباد، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. فإذا رأيت شخصا همته أهل العلم والمشايخ وهمته الفضلاء والصالحين ينال منهم ويفضحهم ويشاهر بهم ويحذر منهم وهو في ذات الوقت يلين مع المبطلين ويلين مع من ينحو شريعة الله ويلين مع الخمار والليبرالي فاعلم أنه زائغ في دينه وفي مذهبه وفي منهجه فليتفطن لهذا لأن الولاء والبراء من أصول ديننا ولأن النبي قال فيما حسنه بعض أهل العلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام والخبر يحسن لشواهده فالأخوة الإيمانية حتى إن قتل أخوك المسلم أخاك الأخوة الإيمانية باقية فمن عفي له من أخيه شيء أي القاتل الذي عفي له من أخي المقتول شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان فالأخوة الإيمانية لها قيمتها ولها منزلتها فكل الوصائل والوسائل والأسباب تقطع إلى الوصلة الإيمانية قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال تعالى في شأن أقوام وتقطعت بهم الأسباب أسباب التواصل التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا تتقطع يوم القيامة ولا تبقى إلا الوصلة الإيمانية إذ الله قال ما قد سمعتم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فمن سعى في جمع كلمة المسلمين والتأليف بينهم والتقريب بين المتباعدين فجزاه الله خيرا ومن سعى في التفريق وتشتيت كلمتهم وإيجاد التنافر والتباغض بينهم فعليه من الله ما يستحق وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين.